فعندما نستمع من زيارة النساء إلى القبور يذكر لنا الأقوال التي ذكرناها أمس. تفضل. جمهور العلماء على مشروعية زيارة النساء للقبور وأنهن كالرجال، وأن الصحيح من أقوالهم الاستحباب. نعم أحسنت. الثانية أن الزيارة مكروهة، زيارة النساء للقبور مكروهة وليس محرمة، وهذا قول في مذهب الشافعي وأحمد. أحسنت. الثالث التحريم، تحريم زيارة القبور للنساء. أحسنت. واختلف أصحاب التحريم هل هي كبيرة من الكبائر أم أنه محرم وليس بكبيرة من الكبائر، فمنهم من يرى أنه كبيرة من الكبائر مطلقة، ومنهم من يرى أن التكرار إذا كررت فهو كبيرة من الكبائر، وإذا لم تكرر فهو محرم من المحرمات. هذا مع اتفاقهم على التحريم، لكن اختلفوا بعد ذلك هل هو كبيرة أم لا، فذهب بعضهم لأنه كبير مطلقا، وذهب بعضهم لأنه كبير بالتكرار، أما من غير التكرار فهو محرم. والصحيح أنه ليس بمحرم وإنما هو مستحب كالرجال تماما، بشرطه المتقدم، أي بشرط الزيارة المتقدم الذي ذكرنا، عدم الفتنة عليها سواء كان بها أو لها، فتنة بها أو لها. فإذا كان هناك مانع شرعي من زيارتها فحكمها حكم الرجل في المانع، فلا يجوز لها أن تزور القبور على هذه الزيارة التي سيحصل من ورائها شر وفتنة ومفسدة، سواء كانت تذهب لدعاء القبور أو الدعاء بهم، أو تذهب للدعاء عند قبورهم، تدعو الله عند قبورهم، أو يحصل شيء من ارتفاع الأصوات، لا سيما المرأة ضعيفة يحصل شيء من النور أو من البكاء برفع الصوت أو غير ذلك ما لا يليق ولا يجوز أن يفعل، ففي هذه الحالة تمنع. أما إذا لم يكن شيء من ذلك فمن مانع على أنها تذهب وتزور القبور مع ذكر الأحاديث العامة والخاصة فيها. فمن الأحاديث الخاصة حديث عائشة سارت أخاها وقبر أخيها عبد الرحمن، ومن الأحاديث الخاصة أيضا حديث عائشة الآخر سألت النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهبت ماذا تصنع، فعلمها ذلك الدعاء الذي علمه عائشة وغيرها من الأمة. وهكذا من الحديث الخاص حديث أنس في تلك المرة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي عند القبر، فأقرها كما استدل به البخاري وبوب عليه كما تقدم معكم باب زيارة القبور، وذكر حديث أنس في شأن المرأة. فهذا حديث خاص من الحديث العامة التي تندرج تحتها المرأة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ولا سيما وقد جاء في مسلم ما تقدم معكم أنه مقرون ببعض المنهيات التي كان قبل نهي عنها ثم رخص فيها، وكل فقرات الحديث على نسق واحد، فما الذي يخرج هذه الفقرة يقال هذا النهي كان عاما وأما التخصيص فزوروها خاص بالرجال، هذا لا يصلح والله، ولا يليق بمن أوتي جوامع الكلم أن يكون مقصودا مثل هذا المقصود، ولا سيما خلاف هذا المقصود يعيد الأدلة الأخرى. وهكذا أيضا مما يستدل به تعليل لا دليل، وهو ما جاء في الأحاديث، هو يعتبر دليل ما جاء في الأحاديث من ذكر العلل، وأن ترق القلب وتدمع العين تذكر الآخرة إلى آخر ذلك، والمرأة محتاجة لمثل هذه الأشياء كالرجل تماما. زيارة المرأة للقبور فيها أحاديث عامة وعلل مشتركة وفيها أحاديث خاصة، فهذا هو الصحيح إن شاء الله في زيارة المرأة للقبور خلافا لما اشتهر عند الحنابلة فإنهم يرون التحريم. وهكذا ما ذهب إليه الشافعية من الكراهة وهو المعتمد عندهم. طيب لا ينتهين، ولكن لا تجوز لهن الإكثار، لا يجوز لهن الإكثار، ولكن لا يجوز لهن الإكثار السيدة، ولكن لا يجوز لهن الإكثار من زيارة القبور والتردد عليها، لكن لا يجوز لهم الإكثار من زيارة القبور والتردد عليها. زيارة القبور ومشروعية زيارة القبور مشروطة بهذا الشرط في المرأة ألا تكتب، لعن الله زوارات القبور حديث ثالث، والتردد عليها لأن ذلك قد يفضي بهن إلى مخالفة الشريعة، قد يفضي بهن إلى مخالفة الشريعة من صياح وتبرج، من صياح وتبرج وتضييع للوقت، تضييع للوقت وإهدار لحق الزوج، وإهدار لحق الزوج لها بتزور وزوجها محتاج إليها. والنساء إذا فسح لهن في مجال ربما يكثرن منه، الشريعة ضيقت عليهن مسألة الزيارة مع الترخيص لهم، وإهدار لحق الزوج، وهذا هو المراد إن شاء الله في الحديث المشهور لعن الله زوارات القبور، وهذا هو المراد إن شاء الله بالحديث المشهور لعن الله زوارات القبور بصيغة المبالغة، بصيغة المبالغة. وأما حديث زائرات لا يثبت، وأما حديث زائرات لا يثبت، زائرات القبور لا يثبت. وبهذا تجتمع الأدلة، وبهذا تجتمع الأدلة. قال القرطبي رحمه الله، واللعن المذكور، قال القرطبي رحمه الله في المحكم الثالث 33 مسلم شرح مسلم، قال القرطبي رحمه الله اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمقترات من الزيارة، اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمقترات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة، لما تقتضيه الصيغة من المبالغة. ولعل السبب ما يفضي، ولعل السبب أي فيما ذكر من اللعن ما يفضي إليه ذلك، ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج، ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج، والتبرج وما ينشأ من الصياح نحو ذلك، وما ينشأ من الصياح نحو ذلك. وقد يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع، وقد يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن، من الإذن لهن، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. انتهى. وقد يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. انتهى. قال الشوكاني في النيل، هذا في المفهم من القرطبي 33 سنة، قال الشوكاني في النيل السابع تحديد الحلاق 512 صفحة، وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده، وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث، في الجمع بين أحاديث الباب، وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر، المتعارضة في الظاهر. انتهى. وهذا المختار للعلامة الألباني كما في أحكام الجنائز، وهذا المختار للعلامة الألباني كما في أحكام الجنائز أن النهي ينصب على المقترات، وأما قليلات الزيارة فهن يحتجن إلى الزيارة كالرجال والأتيمة، والزيارة فيها تلك الفوائد والعوائد الطيبة على الزائرين، ومنها تنفيذ أمر رسول الله والعمل بأمر رسول الله فزوروها، ومنها ما ذكرنا من العلل الأخرى تذكر الموت وهكذا الآخر والسلام على الميت والدعاء له إلى آخر ذلك من الأشياء. تنبيه اتفق العلماء على أنه لا يجوز للمرأة في زيارة المقابر إذا كانت ضعيفة، أو لا تتمالك نفسها، أو غلب على الظن أنها تفعل المحظور عند القبر، وإذا كانت شابة فاتنة إذا ذهبت إلى المقبرة فتنت غيرها أو فتنت نفسها، أو جمعت بين الفتنتين، فليست هذه المسألة خلافية وإنما الخلاف يكون في امرأة عاقلة حكيمة الغالب على الظن أنها تضبط نفسها وتريد أن تتعب، فهذا الذي يجيزه جمهور العلماء لها من الزيارة. الذي حصل خالفهم فيه غيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله جوع الفتاوى 24: قال الفقهاء إذا علمت المرأة من نفسها أنها إذا زارت المقبرة بدا منها ما لا يجوز من قول أو عمل لم تجز لها الزيارة بلا نزاع انتهى فالمسألة الخلافية كما تقدم معكم في امرأة عاقلة حكيمة، الغالب على الظن أنها تضبط نفسها إذا ذهبت إلى المقابر، أما امرأة معروف عنها أنها ما تصبر فلا يقال هذه لا بأس تدخل تحت العموم، هذا محل اتفاق لا يجوز لها الزيارة. أو شابة فاتنة تفتن الناس إذا ذهبت المقابر ويفتن بها، أو تفتن نفسها، أو تجمع بين الفتنتين لنفسها وغيرها، هذه لا يسمح لها بالزيارة، محل إجماع بين أهل العلم. وإنما الخلاف في المرأة العاقلة الحليمة الرشيدة التي تذهب ل تنفيذ أو لتحصيل ما ذكر من العلل والفوائد الطيبة، فهذه لا يصلح منعها على الصحيح، فجمهور أهل العلم على مشروعية ذلك. طيب، مسألة حكم السفر لزيارة القبور ذهب جماعة العلماء إلى منع حكم السفر لزيارة القبور ذهب جماعة من العلماء إلى منع شد الرحل لزيارة القبور ذهب جماعة من العلماء إلى منع شد الرحل لزيارة القبور، سواء كانت المقبر سواء كان القبر لنبي أو لغيره. واستدلوا بما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، وذكرها: مسجد الحرام، مسجد النبوي، مسجد الأقصى. هذه ثلاث مساجد يجوز شد الرحل إليها، فلا بأس أن يشد الرحل للصلاة فيها، وهذا مستحب. وهذا قول ابن بطة وابن عقيل من الحنابلة، والجويني من أئمة الشافعية. والقاضي عياض من المالكية، واختاره شيخ الإسلام، والعمدة في المنع الحديث المذكور. وهذا القول هو الصواب، ورخص بعض المتأخرين، في السفر لزيارة القبور، ومنهم أبو حامد في الإحياء، وأبو الحسن بن عبدوس، وأبو محمد المقدسي صاحب المغني، ابن قدامة رحمه الله، وهذه زلة من زلاته، ومعتقده جيد، لكن هذه زلة من زلاته في الجملة، معتقده طيب. أما أبو حامد فلا تباني بخلافه. واستدلوا بما رواه الطبراني من حديث ابن عمر من جاءني زائرا لا تنزعه إلا زيارتي، كان حقا، على أن أكون له شفيعا يوم القيامة، وفيه عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر العمري، وهو مضعف. ولهذا لم يحتج بهذا الحديث أحد من السلف والأئمة. وبمثله لا يجوز إثبات حكم شرعي، مثل عبد الله هذا بن العمري، عبد الله بن عمر العمري، لا يجوز إثبات حكم شرعي باتفاق علماء المسلمين. وهكذا حديث من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، رواه الدارقطني وابن ماجه. وأيضا استدل بحديث من حج فلم يزرني فقد جفاني، وحديث من زارني وزار أبي إبراهيم، وحديث من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له علي الجنة، ضمنت له علي الجنة. فكل هذه الأحاديث لا يثبت منها شيء، كل هذه الأحاديث لا يثبت منها شيء، بل هي أحاديث مكذوبة موضوعة، بل هي أحاديث مكذوبة موضوعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وليس في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن ولا صحيح، وليس في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن ولا صحيح، ولا روى أهل السنن المعروفة كسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه، وحسبك مستقرئا بهذا الإمام فلن تجد شيئا فيما يشير إليه رحمه الله، فهو قد مر على مثل هذه الكتب. ولا روى أهل السنن المعروفة كسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والترمذي ولا أهل المسانيد، وقد قال الذهبي: حديث لا يعرفه شيخ الإسلام ليس بحديث. ولا أهل المسانيد المعروفة كمسند أحمد ونحوه، ولا أهل المصنفات وهذه دواوين المسلمين، فمعهم حديث عند الدارقطني سيأتي الكلام عليه وقد أشرنا إليه، ولا أهل المصنفات كموطأ مالك وغيره، في ذلك شيئا، ما يعرف شيئا. مفعول بعين الفعل رواه، أحسنت. ولا روى أهل السنن الآخرة شيئا مفعول به وغيره في ذلك شيئا، بل عامة ما يروى في ذلك أحاديث مكذوبة موضوعة، ليس لشيء من ذلك أصل، وإن كان قد روى بعضه ذلك الدارقطني والبزار في مسنده، فمدار ذلك على عبد الله ابن عمر العمري، فمدار ذلك على عبد الله بن عمر العمري أو ممن هو أضعف منه، مما لا يجوز أن يثبت بروايته حكم شرعي. انتهى. فالعمري وغير العمري ممن هو مضعف أيضا لا يثبت بروايته حكم شرعي، لا هذا ولا غيره. فعلى هذا زيارة القبور مع شد الرحل لها سفرا لا تجوز، بدعة من البدع ومحرم من المحرمات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مسافات. وإن خالف فيها من سمعت من بعض الأئمة كأبي محمد المقدسي رحمه الله فعدت هذه من زلاته، وأنها زلة لا يتابع عليها رحمة الله تعالى عليه، وهو إمام أئمة السنة، لكن لا يتابع على مثل هذه الزلة. والمبتدع يفرحون مثل هذه الزلات ويأخذونها دينا ويجادلون بها، قد قال فلان وفلان. ورسول الله قد حصر ذلك في قوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ولا يعلم عن السلف أنهم يأتوا سفرا، أنهم يأتون سفرا لزيارة قبر من القبور، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغير قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعلم عنهم ذلك، لا زيارة نبي يشدون لها الرحل ولا من هو دون النبي. وخير الأمور السالفات على الهدى، فهؤلاء أئمة الدين لا يعرف عنهم هذا الشيء. وأما ما يكذب به على شيخ الإسلام أنه ينهى عن زيارة القبور مطلقا فهذا كذب محض عليه، وإنما حاول السبكي أن يلبس شيخ الإسلام مثل هذا اللباس، لكن جاء من يدافع عنه بعد ذلك وهو تلميذه البار بن عبد الهادي، ونفى هذا تماما عن شيخ الإسلام وفند هذه الزيارة البدعية شد الرحم، وأنه لا يجوز، ذكر جملة من أحاديثهم التي استدلوا بها على مشروعية شد الرحل للزيارة وأبطلها رحمه الله. وكتابه أحسن كتاب في الباب يعتبر، استفاد من شيخه مثل هذه العبارة التي نغمناها وزاد رحمه الله في تضعيف هذه الأحاديث. صار المنكف الرد على الصوفي من أحسن الكتب التي ألفت في الرد على الصوفية وعلى غيرهم ممن يزعم أنه يجوز شد الرحل للزيارة، ولم يثبت لهم دليل، ولا تعرف أحاديثهم في السنن ولا في المسانيد ولا في الكتب المعتمدة، بيد أن البزار والدار غفني ذكروا شيئا ومدار ما ذكروه على عبد الله بن عمر العمري وهو مضعف، وهكذا أيضا عن من هو أضعف منه مما لا يجوز أن يثبت به حكم شرعي، ومع ذلك يطبلون مثل هذه الأشياء. أصحاب أهواء مبتدع، أصحاب أهواء ما هم حول الحق. لا تتعب نفسك مع مبتدع تجادله وتأتي في عقد مجلس كاملا في مثل هذه المسائل، شد الرحل يجوز ولا يجوز، وبجانبك مبتدع تريد تجادله، ما هو حولك والله لو صبيت له الأدلة صبل، ما هو حولك، هو يعتقد هذا اعتقادا جازما وخلاف هذا ضلال مبين عنده. شيخ الإسلام يكذبون عليه رحمه الله وأنه لا يرى زيارة القبور، وهو مع الجمهور في مشروعية زيارة القبور كما هو منصوص عليه في كتبه رحمه الله، لكن يكذبون عليه، وإنهم يعرفون مذهبه وأنه شدد جدا في مسألة شد الرحل لزيارة القبور، فلما شد عليهم وفند ما هم عليهم الباطل أرادوا أن يلبسون مثل هذا اللباس، وأنه يمنع زيارة القبور حتى يشنع عليه من قبل العوام ومن قبل بعض أهل الفضل ممن لم يعرفوا حقيقة الأمر، وأنه يحرم الزيارة مطلقا، وحاشا رحمه الله أن يحرم زيارة القبور مطلقا، وإنما يبيحها بشروطها، يبيح الزيارة بشروطها وليس من شروطها شد الرحل، فهذا ينازع فيه رحمه الله، وحق له أن ينازع فيه للأدلة وعدم عمل السلف وجريان عملهم على هذا والدين يفهم عنه. فهذا حاصل درسنا اليوم، وهو مسألة شد الرحل لزيارة القبور. ستأتي مسألة أخيرة وهي تخصيص زيارة القبور يوم الجمعة أو يوم العيد أو غير ذلك من الأيام التي تخصص فيها زيارة القبور، هل يشرع تخصيص يوم معين لزيارة القبر أو لا يشرع؟ قال ما نصيحتكم للعمال فإن منهم من لا يصلي؟ إن شاء الله يصلون، هم مسلمون يا أخي، ما جاءوا هكذا العمل، هم مسلمون، فننصحهم أن يتقوا الله وأن يصلوا في جماعة، والعمل مدروك، العمل مدروك لله الحمد، ومن يقوم عليهم ينصحهم بالصلاة، فالمسألة ما هي مسألة الدنيا، مسألة موت، وسؤال عن الصلاة، وسؤال عن في القدر وعمل سيعرض عليك بصورة رجل، فإن كان قبيحا هلكته، وفيه ترك صلاة وعدم مبالاة في الدين، والله هذه الدريهمات لا يعطوك مليون، والله ما أترك الصلاة من أجلها، والذي لا إله غيره لو صبوها صبا، ما أترك الصلاة من أجل دنيا ونعاعه. فننصح من لم يصلي سواء كان عمالنا حفظهم الله وهداهم الله ممن يعملون عندنا، ولا نرضى لأحد يعمل عندنا من غير صلاة، سيصلى بغيره أو غير عمالنا أو غير العمال الذين يعملون عندنا، أن يعتنوا بدينهم وأن يعتنوا بالصلاة، وهذه دنيا ذاهبة وسائلة. إلهنا سبحانه وتعالى، الحمد لله، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.